وتلات ايام يا حبيبي بتعدي الايام وانا بستنى اشوفك يوم شهر واسبوعين وتلات ايام يا حبيبي قولي ازاي بتنام وعيوني ما تعرفش النور فارقنا الهوى من امتى شهر واسبوعين يا حبيبي وتلات ايام تعالى نعيش سوا وشوف انت فارقنا الهوى من امتى شهر